السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا. أحد المتابعين الكرام نبهني إلى موضوع مهم يجب أن لا يمر علينا ونحن نتحدث عن ظاهرة الاقتراب من الموت، وهو فقدان الشيطان. يعني الشيطان ليس له أي ذكر في هذه الظاهرة، وتعلمون أن الشيطان في الأديان ظاهرة كبيرة وقضية حاضرة بقوة، وهو المسؤول عن الإضلال والزيغ التضليل. من الغريب أن لا يكون له أي ذكر، لا من قريب ولا من بعيد. يعني لم أسمع حتى الآن أحدا يتحدث عن الشيطان بأي شكل من الأشكال، لا في يعني مرحلة الخروج من الجسد، ولا هناك عند اللقاء بالإله، ولا في مراجعة الحياة، ولا في الحديث مع الكائنات النورانية أو مع الإله. لم يذكر أحد الشيطان. هناك ذكر للجن، لمخلوقات في كواكب أخرى، هناك بعض الشهادات تذكر هذا الشيء، لكن الشيطان غائب، حلقة مفقودة في هذه الظاهرة، ولم يتحدث أحد عن مثلا أن الله قال له بأنه قد أطاع الشيطان، وأن الشيطان قد أضله و يعني شجعه على الشر وعلى السوء. أبدا لا يوجد أحد قال هذا الشيء، مما يبعث يعني التردد في أمر الشيطان. يعني لماذا لا يكون الشيطان أصلا قضية لتقديم تفسير ملموس وواضح نوعا ما لجانب الشر في الحياة؟ يعني نحن نعلم أن الشر موجود في الحياة، يوجد شر ويوجد ضرر ويوجد يعني هذا الجانب المضاد للخير، فلماذا لا يكون الشيطان هو يعني تعبير مجازي أو يعني رمز يقرب الصورة لقضية الشر وقضية الأعمال التي تضاد الخير؟ لأنه من الصعب أن تقول بأن الأقدار كلها من عند الله. يعني أن ما يحدث في هذا العالم من خير وشر كله بإرادة الله وإدارته، وأن هناك حكمة غائبة، وأن المآل في الأخير هو إلى الخير. يعني العقل لا يستوعب هذا الشيء، العقل البشري القاصر في هذه الحياة. طبعا كلنا إذا خرجنا من الحياة سوف نفهم كل شيء، ونفهم يعني تفسير الشر. تفسير الشر في الحياة سيكون واضح لدينا جيدا بعد الخروج من الحياة. لكن هنا قد توجد صعوبة في توضيح هذه القضية، قضية وجود الشر في الحياة، مع أن ابن سينا قد تحدث عنها، وسبقا كتبت في هذا الموضوع يعني ما هي يعني نظرية ابن سينا في موضوع الشر. يعني قضية الشر هو قال بأنها يعني شيء يشبه مثلا النار التي تحرق يعني الطيب، مثلا النار التي تحرق الطيب ليفوح العطر. النار شر، والإحراق أيضا شر، لكن النتيجة ما هي؟ نتيجة عطر يفوح في الأرجاء. فتقريبا هذه هي فكرة ابن سينا. ابن سينا جعل الشر يؤدي إلى الخير، الشر عرض وليس جوهر، الشر تابع والخير متبوع. فمن الصعب أن تشرح للإنسان العام يعني قاصر العقل هذه القضية. ف قد يكون الشيطان فكرة مجازية و يعني تبسيط لقضية الشر، الشر في هذا العالم، وإلا فلا وجود له يعني في الحقيقة. هكذا نحلل قضية الشيطان بناء على تجارب الاقتراب من الموت، وأكرر تظل هذه يعني اجتهادات مبنية على هذه التجارب، وربما الحقيقة مختلفة، لكن الشهادات تفيد بأن الشيطان غير موجود، ليس له أي أثر، لم يتحدث أحد عن الشيطان أبدا. تحدثوا طبعا عن الإله، تحدثوا عن الملائكة، تحدثوا عن يعني حقائق كبرى جاءت بها الأديان، لكن الشيطان لم يذكره أحد، وحتى الحساب وحتى يعني مراحل الألم والعذاب كلها كانت بسبب العمل الصادر من الشخص نفسه. يعني لم يقول أحد بأنني أطعت الشيطان أو اتبعت الشيطان أو امتثلت لما قاله الشيطان. فالأمر يعني لافت ويستحق التأمل ودراسة فعلا. يعني الشيطان كما تعلمون في النصوص الدينية له تأثير كبير جدا في الحياة حسب النصوص، وهو المسؤول عن الشر وعن إضلال الناس وعن يعني الوسوسة لهم بالشر وبمحاربة الخير وبفعل ما يضر الناس وما يضر الحياة وما يعادي الحق وأهله. لكن كما قلت لك يعني من اللافت جدا في هذه الظاهرة أن الشيطان حلقة مفقودة، لا يوجد من يتحدث عنها أبدا بأي شكل من الأشكال. فالدعوة للجميع يعني البحث، يعني نبحث، من وجد قصة ومن وجد شهادة تتحدث عن الشيطان أرجو أن يبعثها لي، أنا حتى الآن لم أجد. يعني الظاهرة كما قلت أثبتت قضايا وظواهر كبرى جدا جاءت بها الأديان، لكن الشيطان حلقة مفقودة لم يتحدث عن أحد ولم يشر إليه. الناس يقولون بأن ما يحدث لهم هناك يعني من محاسبة مثلا هو بسبب عمله هو الشخصي، بسبب ما اقترفه هو، وهو يتحمل المسؤولية في كل أعماله. لم يحل أحد إلى الشيطان أنني اتبعت الشيطان، أن الشيطان أضلني، أو مثلا يقول بأن حديثي مع الله اشتمل موضوع الشيطان. يعني مثلا يقول له الله أنت اتبعت الشيطان، لماذا لا تعصيه وتتبعني وتمتثل لأمري، كما هو ظاهر النص الديني، مما يوحي بأن هناك مرادا غير مقصود في ظاهر النص. ظاهر النص قد يشير إلى يعني معاني تربوية، إلى يعني قضايا تبسيطية وتوضيحية. يعني النص لا يستطيع أن يكشف الحقيقة كما هي للمخاطب العامي صغير العقل، لكن يوصل له الهدف التربوي من خلال يعني الترميز، من خلال اتخاذ الرموز، التوهيم الإيجابي. والأدلة والتوهيم هذه يعني قد تكون واجبة أصلا، يعني ليس فقط فاضلة، واجبة في حق الإنسان الذي لا يعي الحقيقة كالطفل. الطفل لا يعي الحقيقة، فعندما تؤدلجه أنت وتستخدم معه التوهيم الإيجابي الذي يقوده إلى الخير، فأنت لا تضلله. هذا لا يسمى تضليلا ولا يسمى يعني مصادمة للحقيقة، لأن عقلها لا يستوعب أن تتحدث معه بلغة علمية. ربما أن فكرة الشيطان في الأديان هي بهذا الشكل، هي تبسيط لقضية الشر، قضية يعني الجانب المظلم في الحياة، جانب الشر الذي يعيه كل الناس ويعرفونه ويرونه ويحاربونه ولا يقبلون أن ينسب الشر إلى الله. مستحيل يعني أن الإنسان يقبل أن ينسب الشر إلى الله، وهو الذي يعبده ويرجو منه الخير ويدعوه ويعتبره هو الرحمة والمغفرة. لكن يعني هي في الأخير أقدار الله كلها، كل ما يجري في الحياة هو من الله وتحت ملك الله وتدبيره وتصريفه. لكن نحن لا نعي في هذه المرحلة الحكمة الكبرى، يوجد حكمة كبرى سنعيها بعد ما نخرج من الدنيا، حكمة الشر ووجود الشر، وأنه أصلا يعني هي مثل قضية السالب والموجب في توليد الكهرباء. يعني أحيانا لابد من التعارضات والتناقضات لحدوث الخير والمصلحة والفائدة والمنفعة. يبدو والله أعلم من خلال هذه التجارب أن الشيطان فكرة رمزية وقضية تبسيطية لموضوع الشر وللمسؤول عن الشر ولجانب الشر في هذه الحياة، والله أعلم. وأشكر الأخ الذي ذكرني بهذا الموضوع، والدعوة كما قلت للجميع بالتعاون في ترميم جسد هذه الظاهرة، يعني الظاهرة يعني ميدان واسع للتفكير، للبحث، للتأمل، للدراسة. ربما توجد نواقص، ثغرات وغير ذلك، فنتعاون جميعا. يعني لست أنا المسؤول الوحيد عن هذه الظاهرة، أرجو من الجميع أن يدري كل واحد بما لديه، وربما نستطيع من خلال التعاون أن نصل إلى يعني مستوى جيد في فهم أبعاد هذه الظاهرة، وإعادة فهم ما لدينا من خطاب ديني. إلى اللقاء.